الثمانية التي يدخل فيها الربا الزيادة أو ربا الحكم، وهي التمر والشعير والبر والقمح والذهب والفضة. قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. فالاختلاف المقصود فيه اختلاف الأصناف الستة بين بعضها البعض، ولا اختلافها مع غيرها؟ يعني الذهب الفضة تشتريه مهما كان متفاضلا، يشترط يدا بيد. يدا بيد إذا كان مع غيرها يشترط يدا بيد. كيف ما شئنا دون يد بيد، دين أو غير ذلك.